السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد تحدثت إليكم في لقاءات سابقة عن أدب الاستئذان، وكذلك عن أدب الزيارة وعيادة المريض وغير ذلك من الآداب. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن أدب آخر من الآداب الإسلامية المهمة، وقد كان أصل هذا الشيء موجودا لدى الناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذب ووضع له الأصول والقواعد، وهو صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الأدب هو أدب الضيافة، أدب الضيافة. ولنا في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة فيما يتعلق بهذا الباب، فجدير بمن يدرس هذا الأدب، أدب الضيافة، أن يدرس قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإكرامه للملائكة حينما أتوه ضيوفا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلوات الله وتسليماته عليه قد حثنا على هذا الحق العظيم، حق الضيف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا يدل على مكانة إكرام الضيف، وأنها من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة، فذهب عدد كبير منهم إلى أنها مستحبة وإلى أنها مندوبة وليست بواجبة، ويعزى هذا القول للجمهور استدلالا بالحديث فليكرم، وقالوا: والإكرام تكريم وهو مستحب، وكذلك جائزته، وهذه تكون نافلة ومستحبة. بينما ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، واللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، فهي تدل على الإلزام والوجوب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا ننزل بأرض قوم، إنا ننزل ضيوفا بأرض قوم فلا يقروننا، لا يكرموننا، فماذا تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بأرض قوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فخذوه، وإن لم يأمروا لكم بذلك فخذوا الحق الذي ينبغي للضيف. يعني إذا أعطوكم حقكم فخذوه، وإذا لم يكرموكم لكم أن تأخذوا منهم الحق الذي لكم عليهم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف حق على كل مسلم، أو الضيف أو الضيافة حق على كل مسلم، وهي: ومن نزل بأرض أو بساحة رجل أو بساحة رجل فهو دين عليه، إن شاء اقتضاه أو إن شاء تركه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الضيف له حق، إذا أعطاه أهل البيت فالحمد لله، وإذا لم يعطوه فله أن يأخذ منهم بالقدر الذي له والذي يحتاج إليه مما يكون للضيف. وهذا استفاد منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه من غيره، ولكن اشترطوا أن يكون هذا حقا ظاهرا، وأن يتمكن منه بما لا يحدث من ورائه ريبة أو مصيبة. مثل المرأة لها نفقة واجبة على زوجها، فإذا منعها الزوج منها ولم يعط امرأته ما ينبغي له أن يعطيه لها، يعني بخسها حقها، هي تحتاج إلى 200 جنيه وما يعطيها إلا 100، فهل لها أن تأخذ 100 الأخرى من ورائه إذا كان يمنعها ولا يعطيها حقها وهو مصر على ذلك؟ الجواب نعم. وقد سألت هند بنت أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ منه بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن مش معناها تفتح المجال ويعني ايه تخلص اللي قدام واللي ورا وتقول يعني الحديث قال كذا. نعم. وهذا في الأموال الظاهرة والحقوق الواضحة، وأما الأمور المشتبهة فلا يسوغ فيها ذلك، كالعامل الذي يعمل عند رجل ولم يعطيه الرجل ماله وأتمنه على مال، فيقول: هل يمكن أن آخذ من المال الحق الذي لي عليه والعمل الذي قد سبق لي أن عملته عنده دون أن يعطيني مالي؟ فيقال له: إذا لم يكن هذا حقا واضحا ظاهرا متفقا عليه باديا فلا يجوز لك ذلك. يعني ما يأتي ويأخذ إنه الآخر خلاص ظن أنك أنت ارتضيت بالمال الذي أخذته منه وأن المسألة انتهت، فحينئذ لا يسوغ له أن يأخذ، بخلاف ما إذا كان المال ظاهرا وكان الحق واضحا ولا تترتب على ذلك مفسدة أكبر، فحينئذ يسوغ أن يأخذ الحق الذي له. من أجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الضيافة واجبة، وفصل بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله فيما ورد عنه في بعض الروايات من أنها واجبة على أصحاب البادية، على من كان في البادية وفي الأماكن المنقطعة التي ليست فيها الأماكن المعدة لتلقي الناس أو لمساكنهم أو لإطعامهم، لإسكانهم أو لإطعامهم. بمعنى قالوا إن الضيافة في المدن وفي القرى الكبيرة التي فيها أماكن للأكل والشرب وفيها مطاعم والتي فيها فنادق، قالوا هذه الضيافة ليست واجبة. ليه؟ لأن الضيف إذا لم يجد من يضيفه فإنه سيستطيع الذهاب إلى فندق، إلى مطعم ونحو ذلك، بخلاف الأماكن التي ليس فيها شيء من ذلك كالبادية، فحينئذ تكون الضيافة واجبة، والله تعالى أعلم. على كل، لا أقل من أن يقال إن الضيافة مشروعة ومستحبة وأنها من سنن المرسلين وأنها قربة يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين. فعلى المسلم أن يتعلم تلك الآداب العظيمة التي تتعلق بالضيف، التي تتعلق بالضيف وكذلك التي تتعلق بالمضيف. فهناك آداب تتعلق بمن يضيف، بمن يعني يدخل غيره بيته ويكرمه، وأيضا هناك آداب أخرى تتعلق بالمضيف نفسه، بمن دخل بيت الآخرين وصار ضيفا عندهم، فعليه آداب، أو هناك آداب عليه أن يراعيها في ضيافته بفضل الله تبارك وتعالى. الضيافة كان يمدح بها الناس قبل مجيء الإسلام، وإكرام الضيف كان أمرا ممدوحا في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فدعم هذا وقواه وحسنه وهذبه. والنبي صلوات الله وتسليماته عليه لا يخفى عليكم حينما أتى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعدما أتاه الوحي وفجئه جبريل عليه السلام، أو فجئه الحق في غار حراء ونزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ ما أنا بقارئ الآيات. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة رضي الله عنها: أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتقري الضيف يعني ماذا؟ يعني تكرم الضيف. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال له ابن الدغنة، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: ما أخرجك؟ مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ووصفه بالأوصاف التي وصفت بها خديجة رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أو بأكثرها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في ذلك بلا شك. الشاهد من ذلك أن قرى الضيف وأن إكرام الضيف كان أمرا معروفا في السابق، لكن الإسلام جاء ودعمه وحث عليه ورغب فيه ورتب عليه الثواب الجزيل والأجر الكبير من الله الكبير سبحانه وتعالى. وكما تقدم فلنا في خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في إكرامه للضيف، فنذكر هذه القصة التي جرت من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ونأخذ منها بعض الآداب أو كثيرا من الآداب التي تتعلق بالضيف، ثم بعد ذلك يزاد عليها بعض الآداب التي جاءت في سنة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، إلى آخر الآيات المباركات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذن ضيف إبراهيم مكرمون، والضيف يستعمل مع المفرد ويستعمل مع المثنى ويستعمل مع الجمع، فتقول للواحد هذا ضيفي، وتقول للاثنان هذان ضيفي، وتقول للمجموعة هؤلاء ضيفي. ويصح أن يثنى كلمة أو أن تثنى كلمة الضيف فتقول للمثنى ضيفان، وتقول للجمع ضيوف، يعني يصح لك أن تبقيها على الإفراد ويصح لك أن تثني الكلمة وأن تجمعها. من ذلك قول لوط عليه السلام: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ما قال إن هؤلاء ضيوفي، وضيوفي صحيحة، لكن يصح أيضا الإفراد. وهذا في بعض الكلمات كما تقدم مرارا في بعض دروس التفسير ككلمة عدو، فعدو يصح أن يقال في الواحد عدو وفي الاثنين عدو عدو وفي المجموعة عدو، مع أنه يجوز التثنية ويقال عدوان ويقال أعداء. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم، فمع أنه ذكر الجمع إلا أنه ذكر عدو. فالشاهد من ذلك أن كلمة ضيف قد تطلق على المجموعة. فهنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هل كان ضيفا واحدا أم مجموعة؟ كانت مجموعة بدليل قول المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا، إذن هم مجموعة، فالتعبير بالضيف لا ينفي أن يكون هؤلاء جمعا، والله تعالى أعلم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذن هم مكرمون. مكرمون ممن؟ يحتمل أن يكون المراد: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين من الله، أي الله أكرمهم. ويحتمل أن يكون المراد: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين من نبي الله إبراهيم، أي الذين أكرمهم خليل الرحمن عليه السلام. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فهم مكرمون من الله ومكرمون من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا بيانه أن على الضيف أن يكرم ضيوفه، أن على الضائف وعلى صاحب البيت أن يكرم ضيوفه. فعلى ذلك الأمر الأول من آداب الضيافة أن تحقق الإكرام لمن تضيفه، أن تحقق الإكرام لمن دخل بيتك ضيفا، أن تكون مكرما له، أن تكون مكرما بحيث يقال الحمد لله فلان أكرم فلانا، فيخرج بذلك من يهين ضيوفه. وعلى هذا فليس من الآداب الإسلامية أن يهين الإنسان ضيوفه. فإذا دخل إنسان بيتك ضيفا فلا يليق بك أن تهينه، فكونه ضيفا عليك وقد دخل بيتك هذا يجعلك ملزما أو عليك أن تتأدب بهذا الأدب الرفيع، وهو أن تكون مكرما له. ولذلك إذا وقع ما يقع بين الناس من خصومات ومن مشاحنات ومن جذب وأخذ ورد، فعليه أن يراعي أن هذا ضيفه. يبقى المشاكسات والكلام لها موضع آخر، لكن في بيتك حق الضيافة يراعى في الإكرام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه، قال بعض العلماء لم يرد في الآية ذكر الاستئذان ولا يمنع من وجوده، لكن استفاد بعضهم من هذا فائدة، وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالكرم، فكأنه أعد مكانا للضيوف، فيدخل الضيوف ولا يحتاجون إلى إذن، كمن يكون له في بيته فناء وجعل هذا مستقبلا للناس أو مكان استقبال للناس، من أحب أن يدخله دخله، فهو مكان عام، ومن ثم فلا ينزل محارمه إلى هذا المكان، يعني ما تنزل امرأة ولا كذا في حضرة أحد، يعني يراعي مثل هذا المكان، فهو مكان مفتوح. وعلى كل قد تقدم معنا في دروس أو في فقه الاستئذان أن الرجل إذا أرسل إلى آخر فرسول الرجل إلى الرجل إذنه، لا سيما إذا لم يتعد الزمان. فالواحد لما يقول واحد ابعث لفلان تعالى أنا أنتظر، يبقى في حالة أنه جاي ما يحتاج إلى استئذان، لأنه إيه أرسل إليه، إلا إذا ابتعد الوقت أو إذا غاب الوقت، إذا غاب الشخص فترة طويلة فيحتاج إلى تجديد الإذن، والله تعالى أعلم. ففيه أنه أن إبراهيم عليه السلام كان صاحب كرم وصاحب جود وإحسان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، وقولوا إذ دخلوا عليه يعني ما أخرهم أيضا، فدخولهم فهذا يعني أن الإنسان إذا استقبل الآخرين عليه أن يكرمهم، فلا يؤذيهم بكثرة الوقوف أمام الباب أو أسفل البيت وما أشبه ذلك، بل إذا علم بمقدمهم فيحسن به أن يستقبلهم ابتداء، وأن يكون البيت معدا، وأن يكون الباب مفتوحا، ليكون الأمر متهيئا لهم، فإذا ما جاءوا دخلوا مباشرة. وقد استفاد بعض العلماء ذلك من قوله سبحانه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ففي الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لكن في النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دون الواو، قالوا حتى إذا جاءوا النار فوجئوا بفتح باب النار، فجاء لهيب النار عليهم وأخذهم وجذبهم إليها، فكان في هذا تعذيب لهم، فكان في هذا تعذيب لهم. وأما الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال يعني هيئت، وقال بعضهم أن تكون معدة لهم مهيئة، كذا قال بعض المفسرين. ودخول الواو هنا وفائدته للعلماء فيه كلام طويل محله في التفسير. الشاهد من ذلك إن الإنسان إذا علم أن فلانا سيأتيه ضيفا ما يقول له مثلا خلاص أنا جاي لك في الطريق قدامي أمامي دقيقتان، ويعرف أنه بالفعل هو بيته قريب أو جاي بالسيارة، قال له أنا على مدخل الباب وصاحبنا دخل ودخل يشرب كذا ويفعل كذا، والثاني أتى ووقف عند الباب، يعني ما يحتاج الأمر، عليه أن يراعي ذلك، لا سيما إذا لم يكن عالما بالباب بالمكان على وجه التحديد، يعني يحتاج إلى نزول منك إلى أسفل البيت وإلى مقابلة على أول الشارع أو أول ناصية البيت، هذا يراعى في إكرام الضيف، وكله من تيسير الأمر عليه، وهذا مما رغب فيه الإسلام العظيم. قال الله جل وعلا: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فسلموا عليه فقالوا سلام، ولعله يصحبه الاستئذان أيضا على أنهم كان الأمر يحتاج إلى الاستئذان كما هو معروف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. أخذ بعض العلماء من تعبيرهم بقولهم قالوا سلاما، ومن تعبير الخليل إبراهيم عليه السلام بقوله سلام، قالوا رد بأفضل مما حيوه، رد بأفضل مما حيوه وما ومما كلموه به وسلموا عليه به، فهم قالوا سلاما، فأجابهم قائلا سلام، وسلام أعلى من سلاما. ليه؟ سلاما منصوبة، إذن هي مفعول لفعل مقدر، أي نسلم سلاما، أو هي مصدر لفعل مقدر مفعول مطلق، يبقى نسلم سلاما، يبقى الجملة فعلية. لكن قالوا سلاما، قال سلام مرفوعة، إذن هي جملة اسمية، فالمعنى عليكم سلام، يبقى كأنهم قالوا نسلم سلاما، قال عليكم سلام، والجملة الفعلية تدل على التجدد، على الحدوث، يعني شيء يتجدد ويذهب ويأتي. أما الجملة الإسمية تدل على الدوام، على الثبات، على الاستقرار، فهم سلموا سلاما حادثا متجددا، وهو سلم سلاما دائما ثابتا، وهذا أفضل. وقد جاء في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن سلم عليك الضيف ترد عليه السلام، وترد عليه بأفضل، إما أن ترد عليه بمثل أو بزيادة. قال السلام عليكم، تقول عليكم السلام ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعض الناس للأسف الشديد ما يراعي رد السلام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بذلك، أن هذا من باب التنبيه. فربما ألقى السلام رجل على آخر فلم يرد السلام، السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا، تعالى تفضل، هذا إذا ضيف، وأين عليكم السلام؟ ورد السلام أولا ثم بعد ذلك يقول تفضل، لكن رد السلام ما يستغنى عنه، ما يقول لك السلام عليكم تقول تعالى تفضل، وتعالى تفضل هذا بعد السلام عليكم السلام، لكن ترد السلام أولا، هذا حق السلام، ومن حق المسلم على المسلم رد السلام، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون يعني قوم لا يعرفون، هم غير معروفين له، يجهلهم، لا يعرف من هم، لا يدري ممن هم، ولا يدري ما أسماؤهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام، أي إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام أنتم، أنتم قوم منكرون، ما خاطبهم، هذا مقدر، وهو قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، لكن قال قوم منكرون دون أن يوجه الخطابة لهم، لئلا يحرجهم بذلك، لئلا يحرجهم بذلك، وقال قوم منكرون باسم المفعول دون أن يقول قوم أنكرهم أو أنا منكر لهم، إنما قوم أمرهم مخفي، أمرهم غير معلوم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ففيه الترفق بالضيف، فيه الترفق بالضيف، يعني أتك واحد يعني تترفق به في التعرف عليه. وهنا أيضا في قول إبراهيم عليه السلام ذلك إشارة إلى أن كثيرا من الضيوف في الأصل يكونون معروفين لدى من يدخلون عليه، وفيه أيضا أنه لا مانع من أن يسأل صاحب البيت من أراد دخول بيته من هو، وبطريقة لطيفة وحسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يقول من الوفد؟ يقولون وفد عبد القيس ونحو ذلك. فلما تقول تشرفنا بك، من نريد أن نتعرف عليك، بارك الله فيك، من أنت أو من أي البلاد، نريد أن نتشرف ونتعرف على اسمك وعلى بلدك ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. قوم منكرون، لكن هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الرجل إذا دخل عليه من لا يعرفهم ولم يجد شيئا يشينهم لا بأس من أن يستقبلهم وأن يحتاط في ذلك، لكن إذا رأى في وجوههم يعني عينا تدل أو رأى في وجوههم منظرا يدل على أنهم ليسوا على الجادة وليسوا على السوية فلا مانع من أن يتثبت من أمرهم، خشية أن يكونوا من السرقة أو أن يكونوا من القتلة أو أن يكونوا من كذا وكذا، لا سيما مع خراب كثير من الزمن ومع كثرة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله، فراغ ما معنى فراغ؟ فراغ ذهب أسرع، أسرع ويتاني لا، هذا يدل على المسألة وكنت أتكلم فيها في الدرس الماضي في درس التوحيد في المنصورة في أصول التفسير، وهي قضية الترادف الذي يقرره عدد من أهل العلم أنه ليست هناك كلمة في اللغة تعدلها كلمة من كل وجه، لابد أن يكون هناك فرق دقيق بين كل كلمة وكلمة، وهذا من جمال اللغة العربية، يعني ما تجد الكلمة تساويها حتى كلمة جاء وأتى تجد بينهما فرقا، أعطى وآتى تجد أن بينهما فرقا، كذلك فراغ وأسرع بينهما فرقا، بينهما فرق كذلك تجد بينهما فرقا، فهذه دقائق. والترادف بعضهم من أنكره بإطلاق ومنهم من جوزه على قلة أو على ندرة كما ذكر شيخ الإسلام. على كل فراغ معناها فذهب مسرعا مختفيا، فذهب مسرعا مختفيا، وممكن واحد يمشي بسرعة بس يخلي كل اللي حواليه يلتفت الرجل ده راح يعمل ايه، لكن وايضا فذهب طبعا ممكن يذهب ومش مسرع وممكن يختفي وما مشاهش، يعني ممكن واحد يختفي وجاء يعني يحاول يستخبى في مكان، لكن تجمع ما بين الكلمات ذهب مختفيا مسرعا هكذا. هذا في أن إبراهيم عليه السلام بادر بإكرام ضيوفه، بادر بإكرام ضيوفه، وهذا فيه المبادرة بإكرام الضيف، يبقى مش الضيف قعد ومرت ربع ساعة، مر ربع ساعة ونصف ساعة وساعة وخلاص، يعني الرجل سيقوم انتظر حتى نكرمك أو حتى نأتيك بشيء، يعني ما هكذا، لكن المبادرة بإكرام الضيف. أو بعد ما يمكن الساعة يقول يا أخي الكلام خدنا، شو يحدث هذا؟ الكلام أخذنا، ويذهب إلى الزوجة ولا إزاي حضارة تقول أنت ما قلتليش من الأول ده ما عندناش في البيت شيء، فيضطر للخروج من البيت أو ليخرج أولاده حتى يشتروا أشياء، وبعد ذلك يقول حدث كذا وتنقطع الكهرباء في الشتاء ولا في الصيف نعم بس بالذات في هذه الأيام نسأل الله أن نفرج الكرب. طيب فالشاهد من ذلك أن يذهب ذهب مسرعا مختفيا، يعني المبادرة، أنت نزل عليك ضيف هذا أول ما يشغلك، أول ما يشغلك إكرامه، مش أول فرضنا فتح موضوعا والموضوع خلاص شدك وجذبك وتجاذبتما الحديث ومرت ساعة وبعد ذلك تقول نسيت، لا من البداية دخل عليك هناك إكرام، فتبلغ أهل الدار ليستعدوا لمثل هذا الأمر أو لإعداد شيء طيب يليق بهذا الضيف. فراغ إلى أهل أيضا لاختفاء، الاختفاء في معنى لطيف، يعني مش لازم أن يشعر، حاضر يشعر كل اللي حواليه إن إيه؟ إن يعني أنه أين يضيفهم، يعني خلاص يا أخوانا ده أنا قايم لكم جايب لكم، مثل الذي يقول له إيه عاوزين إيه ونحو ذلك، ده أنا قايم أعمل لكم إيه، أعمل لكم غدا ولا عشاء ولا نجيب حلاوة ولا، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل العرض، يعني وعرف ذلك من الضيوف وفهموا ذلك، يعني لا يمنع أن ممكن يقول والله أنا عندنا يعني هم جايين وقت شراب مثلا ما وقت طعام، عندنا شاي عندنا لبن عندنا قهوة عندنا كذا عندنا كذا، فماذا تريد؟ تريد سكر؟ يعني لا بأس بمثل هذا العرض، هذا لا يطعم في الشخص، هذا من الإكرام، لأنه قد يقدم شيئا وبعد ذلك يفاجأ بأن الشخص لا يحب هذا الشيء. لكن إذا كان يعرف حاله أو هناك شيء مشترك بين الجميع، يعني كل الناس بفضل الله تقبل عليه، أو كان سينوع يعني سيأتي بأكثر من شيء، فإذا لم يكن هذا فليكن هذا، فحينئذ الأولى به الاختفاء، ألا يشعره بشيء ولا بكلفة، حتى لا يحرج الضيف. وضيف لا والله ما تقوم، لا والله ما كذا، ما يحتاج إلى مثل هذا. إذا أردت أن تكرمه فبادر بإكرامه دون أن توقعه في شيء من الحرب. نعم تفضل. طيب نفس الكلام. طيب فيبقى دي مراعاة الايه الاختفاء، انه يختفي بالشيء ويشعر ان اذا يشعره بانه يقوم من اجل اكرامه. ولذلك الاولى بالضيف ايضا بصاحب البيت الا يشعر ضيفه بانه متعب في اكرامه. ده احنا تعبنا والماء والزوج يا اخي ما خلاص ما كنتش تجي صح ولا لا؟ يعني انت تريد ان تكرمه، ده ما شاء الله نحن شرفنا بوجودك وغمرتنا السعادة ونزل علينا السرور، وهذا من فضلك وهذا من يعني إحسانك وهذا من جودك وهذا غيظ من فيض مما عندك هكذا، لكن ما يشعره بالكلف. وهنا ذكرني هذا بشيء هو خطأ يقع من بعض الناس، أنبه عليه، أن بعض الناس إذا دخل عليهم رجل من أهل الفضل أو من أهل العلم أو نحو يقول زرنا النبي، نحن زرنا النبي، هذا خطأ. ما يقول زرنا النبي، هو صحيح ما يقصد نزاره النبي، ويقصد يعني زارنا رجل يعني ذو مكان عليه، بس اللفظ يعني تتجنب ما نحتاج. لكن ما شاء الله كم هي سعادتنا حينما دخلت علينا بيتنا، ما شاء الله كنا نرغب في هذه الزيارة منذ زمن طويل، أدخلت علينا السرور والسعادة، هذا ما في بأس. لكن يقول زارنا النبي، يعني هذه تجتنب، ما يقال مثل هذا الكلام، ومن الذي يعدل الرسول أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما شاء الله، فجاء بعجل سمين، وما قال ما جاء في الآية فراغ إلى أهله ثم جاء بعجل سمين، يعني ما أطال التأخر عليه، فراغ إلى أهله فجاء، يعني استفيد السرعة والتعقيد. هذا فيه أيضا أن صاحب البيت لا يغيب عن ضيوفه فترة طويلة، من الآداب ألا يغيب صاحب البيت عن ضيوفه فترة طويلة تجعلهم يقلقون من مكثهم عنده. يعني واحد يدخل الواحد الحجرة ويسيء ويترك، وصاحبنا يقوم ويجلس ويقف ويتحرك يمينا ويسارا، والآخر قضى حاجته وفعل كذا وتكلم مع فلان ورد واتصل على واحد في الداخل، وممكن يعمل مشكلة مع زوجته نسأل الله السلام، وربما سمع أصواتا مرتفعة وما أشبه ذلك ولا يستطيع تحركا، ثم بعد ذلك يدخل عليه. ما هكذا ضيف دخل في هذا وقته، هذا وقته، حتى طالب العلم يعني يراعي هذا في إكرام الضيف. وسيأتي إن شاء الله بالنسبة لمن يأتيه أناس كثيرون في كل وقت وربما عطلوه عن العلم، كيف كان يتعامل سلفنا مع ذلك؟ ما كانوا يتركونهم هكذا، وإنما كانوا يستعملون ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، كانوا يستعملون ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى فراغ إلى أهلي فجاء. قال بعض العلماء وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان مستعدا لكل ضيف يجيئه. وهذا فيه أن الإنسان إذا أمكنه أن يكون مستعدا لاستقبال الضيوف كان ذلك به حسنا. يعني طبعا هذا يختلف باختلاف الناس من حيث اليسر والعسر ومن حيث المقدرة وعدم المقدرة، لكن واحد ما شاء الله مثلا عنده يسر وعنده مقدرة يجعل في بيتي أمورا مناسبة للضيوف، يعني دايما في بيتي مسألة مثلا عصير مثلا يعني أو شراب أو شاي أو ما أشبه ذلك، يعني يراعي فاكهة أو ما أشبه من الأشياء التي تعدي بسرعة للضيوف، حتى لا يضطر للخروج من بيته أو لإخراج أحد من بيته ليأتي، وهذا ربما طال به المقام وربما لم يجد فوجد حرجا في نفسه لأنه لم يقدم للضيف ما يريد أن يقدمه له. لكن هذا لا يمنع أن ممكن إنسان يقع في ظرف طارئ، يعني يطرأ عليه ظرف فجأة فلا يكون مسأله، وارد جدا يعني الإنسان معذور فيه، لكن أقول إن هذا يكون على الإنسان على بال. وبعض السلف كان يعتني بالضيوف أكثر من نفسه، وكان يجعل طعامه بقية ما يأكله الضيف، فكان يعني على طول عنده طعام دي للضيف وهو أكل يبقى من الضيف. فيعني هذا كما يقال يكرم على لك على جذا فلان، يعني أكرمنا من أجل فلان من أجل هذا. فكان هذا معدا عنده. فإبراهيم عليه السلام فراغ إلى فجاء بعجل سمين. تصور معايا كده لما أنت بتسوي كيلو لحمة 2 كيلو ده عجل، يعني معناها أنه بيأخذ وقت ولا ما يأخذ وقت شخصي، يعني معك. وطبعا الظاهر بعجل سمين والعجل معه يعني معه غيره هذا الظاهر والله أعلم، لكنه ذكر العجل يعني لا يمنع من وجود غيره، لكن ذكر العجل أنه هو المقصود أصلا، هو أكبر ما يكون فيه باب الإكرام وهو اللحم والله تعالى أعلم، ولا يمنع من وجود غيره ولا مانع من أن يكتفى به، كما جاء أنهم ربما اقتصروا على اللحم في بعض الأحيان أيضا من قوم إبراهيم عليه السلام أو من زوج إسماعيل عليه السلام. الشاهد من ذلك قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ببقرة يعني ليست بالكبيرة أيضا صغيرة لكنها أو حسنة وسمينة، يعني ليست بالهزيلة، ما أتى بلحم هزيل ولا بعجل، أتى بخير ما عنده. وهذا فيه أن الإنسان يقدم للضيف أفضل ما لديه، لا يقدم له يعني ما يكرهه هو، الشيء اللي هو يعني خلاص لا يرضاه لنفسه يقدمه لضيفه، لا يقدم لضيفه أجود ما يكون، هذا هو الأحسن وهو أفضل في إكرام الضيوف. فجاء بعجل سمين، عجل سمين، وجاء في الآية الأخرى بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، حنيذ مشوي وهو سمين ومشوي، يعني فمعنى أنه متأهل للأكل وأنه قد تأهل بالطهر، فهو من حيث هو حسن ومن حيث طهيه حسن، لأن الشيء قد يكون حسنا في الأصل لكنه لا يطهى طهيا حسنا، ممكن يجيب طعام بس طعام بارد ما هو ساخن، إنسان يأكل بس ما يجد وطيب، لكن يبقى معناه أنه يحسن الإعداد، وهذا في أيضا إعداد الشيء وإعداد ما يحسنه، هذا يحتاج إلى سكر كثير سكر، كل هذا يا إخوة بارك الله فيكم نستفيده من هذه الآيات الكريمة ومن غيرها مما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فراغ إلى أهله فجاء، من الذي ذهب وجاء؟ إبراهيم عليه السلام. ففيه خدمة صاحب البيت للضيوف بنفسه، فيه أنه من الحسن ومن الأدب أن يخدم صاحب البيت ضيوفه بنفسه، يعني وإن كان يجوز له أن ينيب غيره من أولاده مثلا، يا ولد هذا والأولاد أتوا، وهذا قد يحسن في بعض المقامات إذا كانوا يحبون جلوسه معهم للأخذ والرد في الكلام، وأيضا من ظاهر الآية إن هذا كان في حق من؟ في حق سارة ولا في حق هاجر؟ يا سارة بالتخفيف، في حق سارة ولا في حق هاجر؟ في حق سارة. وقد بشرت بالغلام وهو من؟ إسحاق عليه السلام، وهذا معنى أنه لم يكن لها أولاد لأن إسحاق هو أول أولادها لأنها لم تكن لديها أولاد، إذا ما في البيت أولاد، يبقى الوضع الطبيعي إن من الذي يخدم؟ صاحب البيت، يبقى إذا كان الأولاد في الخارج، لكن إذا كان هناك أولاد وساعدوا لا بأس بذلك والله تعالى أعلم، لكن إذا قام بنفسه ربما أدخل السرور على ضيوفه بذلك أنه معتن بهم أيام اعتناء وأنه مهتم بهم اهتماما بالغا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. جزاكم الله خير. ليه بس انتوا بتعملوا معي اكرام الضيف باين ولا كده؟ وما جه بدل ما اجيب كوبايه ميه قال لك اجيب كوبايتين، بس يعني ايه بدل ما يلا جزاكم الله خير. تفضل يا حاج ان شاء الله. هيا لك ان شاء الله. انا معايا بقى لبن كتير. تفضل اشرب بقى. اعطاها له بقى افتحها له. تفضل ان شاء الله. ما تردش يدي بقى. لا ترد يدي. طيب. فقربه اليهم قال الا تاكلون. فقربه إليهم فيه أدب جميل من أداب الضيافة، وهو أنه إذا أمكن الشخص، إذا أمكنه أن يقدم الطعام ويقربه إلى الضيوف دون أن يحوجهم إلى الانتقال من مكانهم كان أولى. تام من الآداب في الضيافة إذا أمكنك أن تكرم ضيوفك في المكان الذي جلسوا فيه ابتداء فهذا أولى. يعني الآن هم جلسوا في مكانه، بعدين تتحضر في مكانهم، تعالوا قوموا، يقول لك يا أخي احنا خلاص قعدنا هنا وركنا ما عادش فينا همة إننا نقوم ولا نتحرك. فإذا أمكنه أن يقرب إليهم الطعام هذا جميل وحسن، لكن فرضنا أن هناك مكانا معدا للإكرام وأن هذا المكان غير معد لتقديم الطعام، فلا مانع أن يقوم للمكان الآخر. يعني كلهم بحسب، يعني واحد عامل مكان للإطعام، مكان للصفرة كما نسميه، وهذا المكان غير متأهل، فلهم معلش تفضلوا في المكان الآخر لا بأس بذلك. لكن كلما كان الأمر أرفق بالضيف كان أفضل، كلما كان الأمر أرفق بالضيف كان إيه؟ كان أفضل. ولذلك حاول في الأفضل، يعني أفضل لك أن يكون مكان جلوس الضيف مكان إكرامه، أن يكون مكان جلوس الضيف مكان إكرامه. لأن إبراهيم عليه السلام فعل إيه؟ فقربه إليهم، ما حملهم على أن يقوموا، لأنه هو اللي قرب إليهم الإيه؟ الطعام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقوله أيضا فقربه إليهم في إن الأصل كما قلت إن صاحب البيت أو من ينوب عنه هو الذي يقرب الشيء. في بعض الأحيان ربما أتعب الضيف، هو الضيف هو اللي يتكلف إن يقوم يجيبه المكان كذا أو نحو ذلك، هذا ليس بالحسن. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ألا تأكلون بداية في تقريبه الطعام لهم ما يكفي لتناولهم الطعام. وهذا فيه مسألة، أن الشخص إذا قدم طعاما لضيوفه ووضعه بينهم دون أن يقول لهم تفضلوا أو كلوا أو اشربوا، لهم أن يأكلوا وأن يشربوا. لما؟ لأن تقريبه الطعام لهم إذن منه لهم، لأن تقريبه الطعام لهم إذن منه لهم. يعني وكونه وضع الطعام، من وضع ليه؟ يعني هو وضع، لماذا وضع؟ لماذا وضع الشراب؟ ما وضعه إلا من أجل أن يتناولوه. إذن حتى لو لم يقل لهم تفضلوا أو اشربوا خلاص، يبقى لو واحد وضع أمام واحد كوباية الشاي أو كذا ويبدأ يتحاور معاه في الحديث ونسي أن يقول له مثلا أو اشتغل اتفضل، فالآخر أخذ، هل هذا عليه حرج؟ ليس عليه حرج، لأنه حينما وضع الطعام بين يديه فهو بذلك قد قربه لهم وأذن لهم فيه. لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قربه إليهم ومع ذلك وجدهم لا يأكلون، فحينئذ قال ألا تأكلون. ألا تأكلون كذا قال بعض المفسرين بهذا الوضع الذي ذكرت، يعني أنهم لما تأخروا شيئا عن ذلك قال ألا تأكلون، يعني كأن هذا لماذا تتأخرون عن ذلك ما دمت قد قدمت لكم ذلك، أو أن يكون من بادئ الأمر قربه إليهم وقال ألا تأكلون، أي قربه إليهم فعلا وقال لهم قولا ألا تأكلون. وقوله ألا تأكلون هكذا بأسلوب العرض، ألا أسلوب عرض، يعني يعرض عليهم بأدب ألا تأكلون، يعني أنت مش هتأكل ولا، هكذا بأسلوب العرض. وكذلك يكون بأسلوب فيه أدب ورفق، كان يقول تفضل بارك الله فيك، يعني أكرمنا بطعامك، شرفنا بشرابك عندنا ونحو ذلك، مش كل أو ما أشبه ذلك، يعني هكذا. لكن ألا تأكلون يبقى هكذا بأسلوب العرض، ألا تأكلون. هكذا يقول نبي الرحمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. طبعا قال لهم ألا تأكلون، هم ما يأكلون لأنهم ملائكة ما يأكلون، الملائكة لا تأكل. فحينئذ أوجس منهم خيفة، يعني بدأ يخاف، يعني الأمر يتغير. يعني الأصل هذا فيه أن الضيف الأصل فيه أن يلبي صاحب البيت إذا دعاه لطعامه أو إذا دعاه لشرابه، وأن يدخل عليه السرور، لا سيما إذا تكلف له صاحب البيت. يعني إذا تكلف له صاحب البيت وضع لك الطعام وأنت خلاص ويفرح بك ويسر بطعامك أو بأكلك لطعامه وشرابك من شرابه، فحينئذ أدخل عليه السرور بهذا التناول. يبقى قدم إليك أو وضع الطعام بين يديك، فحينئذ أقبل على هذا الطعام وكل منه. ما تقول لا والله مش عاوز، خلاص يا أخي وضع الطعام. وبعض الناس ربما جمع جوعا وكذبا، ربما جمع جوعا وكذبا، يبقى جعان والشيء وضع وبطيب خاطر، قول لا والله مش جعان. يا أخي أنت جعان، هو جعان وبعد ذلك جمع جوعا وكذبا، طب ما تأكل، هل في ذلك من ضير؟ ليس في ذلك من ضير. إذن يأكل ويدخل عليه السرور في ذلك. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. قال يعني ما أظهر الخيفة، أسر الخيفة في أن صاحب البيت إذا وقع في صدره شيء أو شعر بشيء لا يبادر بإظهاره لضيوفه حتى لا يدخل عليهم حرجا. يعني مش أول وهلة كده يقوم غضبان في وجهه، لا. فأوجس منهم خيفة، يعني خيفة مسرة، خيفة غير ظاهرة، لكنهم فطنوا لذلك أو أعلمهم الله بذلك، قالوا لا تخف. وهو شيء غريب، أي واحد ضيف الأصل يأكل. ولذلك كان بعض العلماء إذا دخل عليهم ضيوف وقدم إليهم طعام وشراب يقول كل يعني تفضلوا، فإذا لم يأكلوا يعني يقول يعني لماذا أتريدون أن تدخلوا علي خوفا؟ يعني أنتم تريدون إدخال السرور علي فكلوا ما تدخلون علي. لأنه أيضا الرجل القريب الذي يأمنه وتأمنه يأكل من طعامك وتأكل من طعامه، لكن أنت ما تأكل من طعامي ماذا وراءك؟ ربما أراد الإنسان وأوقع في صدره شيء. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، إلى آخر الآيات المباركات. لكن هذا الجزء الأول هو المراد في قصة الضيف أو فيما يتعلق بآداب الضيف. ونذكر في هذا المقام أيها الإخوة الكرام، وهو مناسب للمقطع الأخير في الآيات، وهو تقديم الطعام وأن الضيف ممكن ما يرضى أن يأكل الطعام ونحو ذلك، قصة وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثابتة في المتفق عليه من عدة أوجه ومن عدة روايات وبعدة ألفاظ. أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليأتي بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليأتي بخامس أو بسادس. كل واحد عنده طعام اثنين جيب ثلاثة، عنده ثلاثة جيب أربعة من أهل الصفة من الذين يحتاجون. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ ثلاثة، خلط ثلاثة ثلاثة يضيفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه عشرة. ومكث أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده وسهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل ضيوفه ليطعمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. وهذا فيه أن صاحب البيت قد يأتي ما يشغله فينيب غيره ليقوم مقامه في الإيه؟ في إكرام الضيف، وهذا لا مانع منه. يعني أنت نزلت بيت ضيف وأنت خلاص عندك أمر ضروري تذهب إليه الآن، وحضرك إن في مشكلة وفي في البيت عندك أولاد، وأولاد يا فلان تفضل يا أستاذنا تفضل بارك الله فيك، أنا عندي بس ظرف ولعل آتيك إن شاء الله ويكرمونه. يعني لكن بعض الناس ممكن يرد الضيف مع أنه عنده من ينوب مكانه. يبقى في الحالة دي أيضا أراد أن يجمع بين الأمرين أبو بكر رضي الله عنه، لا يريده أن يحرم نفسه من المكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السماع منه والجلوس معه، ولا يريد أن يحرم نفسه من إكرامه الضيوف. فأناب من؟ عبد الرحمن ولده ليقوم على ضيافة هؤلاء الضيوف. فقدم عبد الرحمن الطعام ليطعمه بعد أن أعدت أمه الطعام، فرفضوا أن يأكلوا وقالوا ما نحن بطاعمين أو لا نأكل حتى يأتي صاحب المنزل أو رب هذا المنزل، يقصدون أبو بكر الصديق، إحنا مش نأكل غير ما يأتي. قال بعض شراح الحديث لعلهم خافوا من ذلك أن يأكلوا الطعام كله ولا يلقوا إليه شيئا، أو أحبوا أن يشاركهم أبو بكر رضي الله عنه في ذلك، يعني في الطعام، فانتظروا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه متأخرا، فوجد الضيوف كما هم، ووجدهم ما أكل، ما أكلت. طبعا هذا موقف. وجاء في رواية أيضا من الروايات قال له عبد الرحمن كلوا فإنه رجل حديث، يقصد من أبا بكر، رغم أن أبا بكر رضي الله عنه رجل أسيف رحيم، كان إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه، يبكي. ولذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون أبو بكر إماما للناس، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس من كثرة بكائه، لكنه أيضا يغضب في الحق، رجل حديد. أنا مش أقدر عليه عبد الرحمن، بقول لهم يعني لا تضعوني في موقف حرج، سيأتي أبي ويقول ما أطعمتهم، ده مشكلة. فأبوا أن يطعموا حتى يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل فنادى عليه، نادى على أمي، قالت أعددت الطعام ولكنهم ما أكلوا حتى أتي، ونادى على عبد الرحمن يا غنفر يا غنفر. واختلفوا في كلمة يا غنفر، منهم قال معناها يعني يا جاهل، بعضهم قال يا سفيه، وبعضهم قال هي الذباب الأزرق أو نحو الأزرق أو نحو ذلك، يعني كلمة يشتد عليه به. وقال حلفت عليك بالله أو أنا شتك الله إن كنت تسمعني إلا أتيتني. طبعا هو اختبأ، الرواية إنه فلما دخل أبو بكر اختبأ عبد الرحمن، ألا أنا هدخل على عبد الرحمن يعني سيراني سيجدع ويبعث. وأمه قالت أنا وضعت الطعام وما أكلوا، فقال له يا أبتي والله وضعت الطعام وأبوا أن يأكلوا حتى تأتي. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال كلوا، وفي بعضها لا مرحبا أو ما أشبه، يعني كلمة فيها شيء من الشدة، رضي على أنه غضب، لماذا لم تأكلوا إلى هذا الوقت؟ فقالوا غفر الله لهم ورضي الله عنهم. وأبو بكر عنه يعني تأذى، كيف يؤخر إكرام الضيف، يعني هذا هو السبب، كيف يؤخر إكرام الضيف وهم قصدوا مقصدا ألا نأكل حتى تأتي. فقالوا والله، قال لهم كلوا والله لا أطعم لكم طعاما، أنا مش واكل. فقالوا ونحن والله لا نأكل حتى تأكل. فالفن على حنفاك ويحلف وتنقل، وقال والله لا أكل، قالوا والله ولا نأكل حتى تأكل. فقال ما رأيت شرا كاليوم، ايه اللي حصل، او ما رأيت شرا كالليلة، ايه اللي حصل كده، يعني ايه اللي ودنا، هذا من الشيطان. كلوا واكل، اكل ابو بكر مع انه حلف، يعني حلف والله لا اكل ثم قال والله لا ناكل حتى تأكل، فأكل معهم وأكلوا، فوقعت له الكرامة في ذلك الموقف رضي الله عنه. لا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر مما أكلوا، كل ما يرفع لقمة يلاقي في تحت لقمة أكبر من التكت، كل ما يأكل لقمة يبقى في الأرض لقمة أكثر من الأكلة. فلما انتهوا من الأكل قال يا أخت بني فراس ما هذا، هو إيه اللي حصل، الطعام ماله كده ما بيخلص يعني. فقالت له ونعمة عين والله إنه مثله، إنه يعدل مثله ثلاث مرات، يعني هم حوضعوا الطعام أكلوا واتبقى اللي أدوا ثلاث مرات من اللي تأكل من اللي كان موضوع، سبحان الله. وبعث به أو بشيء منه كما جاء في بعض الروايات الأخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها أنه أكل منه الجيش، كان في جيش فأطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم منه. وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثتوا، بروا هم بروا في يمينهم وعشوا يمينهم وأنا وقعت في الحين. قال له بل أنت أبرهم وخيرهم، بل أنت أبرهم وخيرهم، لأنه وقع في يمينه، لكن مع ذلك كان أفضلهم، إنه ممكن يكفر عن يمين الأمر يسير، لكن هذا أفضل من أن يمتنع ويمتنع في الآخر بإيه، لا الضيف كل بعد ما سهر الليل ولا. ف فالشاهد من ذلك انه الاصل في الضيف اذا دخل عند ضيف واقدم له طعاما ان ياكل من طعامه ما يتعبه. يا اخي كل والله ما يا اخي بالله عليك كل يا اخي ما نشاء خلاص كل. وهنا تاتي مساله وهي مساله التكلف للضيف. التكلف للضيف قد جاء بعض الاحاديث فيها نهي التكلف للضيف، وعموما التكلف منهي عنه. قال الله قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، لكن جاء وايضا نهينا عن التكلف. لكن التكلف للضيف معناه ان واحد يعني يهتم به اكثر، يعني انت مثلا بتاكل عادي ممكن عيش وجبن، لكن جالك ضيف ما بتقدموش عيش وجبن، صح ولا لا؟ تبدا تتكلف له، هل دي في شيء؟ ورد نهي عن ذلك، لكن بعض العلماء ضعف الرواية في ذلك وقالوا رواية معلولة. وظاهر قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. قال بعض العلماء جائزته اللي هي الجائزة الأولى اللي هي اليوم الأول يكون الإكرام فيه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالجائزة، يعني معناها أنك أنت في اليوم الأول تعد له أحسن ما عندك، ثم في اليوم الثاني والثالث لو أقام عندك تقدم له من الطعام الذي تطعم منه ومن الشراب الذي تشرب. يبقى أنت أول يوم واحد جالك ضيف أول يوم، يبقى أنت عادة تطعمه من الطعام من أفضل الطعام أشهى الطعام، يبقى ده أنت. وبعدين أيضا نبي الله إبراهيم عمل إيه؟ فجاء بعجل سمين، وهل هو في كل وجبة كان هياكل عجل سمين؟ يعني فهذا أيضا فيه إشعار بهذا إن الإنسان يعتني بالضيف. فأول ما الضيف يأتيك زيارة لا مانع عن إيه؟ مثلا أنت ما كنتش هجيب مخصوص عصير معين ولا كنت هجيب شراب معين، لكن من أجله أتيت بهذا، هذا لا بأس به ولا حرج فيه على قول جمهور العلماء والله تعالى أعلم. لكن في اليوم الثاني واليوم الثالث خلاص يبقى الأمر فيه واسع من الطعام الموجود ومن الشراب الموجود. أما ما بعد الثلاثة أيام فهذا صدقة عليه. يبقى أنت بعد ما يقيم يعني مثلا ضيف من برا البلد خالص وجاي وما مقطوع ما له أحد أقام عندك يوم اثنين ثلاثة بعد ذلك يبقى صدقة، يعني هذا صدقة وأنت خرجت من حق الضيف. ولذلك قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يثوي يعني يقيم، يعني مش يبلط بقى خلاص بركة بقى على طول اللي جاية، لا يبقى حتى يحرجه. ولذلك كان بعضهم إذا أقام أكثر من ثلاثة أيام فقدم له الطعام يمتنع حتى يتأكد من أن أهل البيت يأذنون في ذلك، ما يوقعهم في الحرج، يبقى ما يوقعهم في الحرج. والمؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى عنده القناعة وعنده الرضا ويقبل على إخوانه المسلمين فيطعم عندهم ويسر بطعامهم ويرضى به وبقليل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم زاره رجل أو ضاف رجلا، هذا الرجل كان في الأول كافرا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطعمه فأطعمه من غنمة، يعني لبن غنمة فما شبع، فأتى بلبن الثانية فما شبع، بالثالثة ما شبع، حتى شرب لبن سبع شياه، شرب لبن سبع شياه، سبع غنمات كده، يعني اللبن بتاع دي تحلب ويشرب سبعة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. ثم إن الرجل أسلم فقدم له لبن شاة واحدة لبن غنم فشرب، فجيء له بالثانية فقال قد شبعت ما شرب مرة زائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبب الرواية ورود الحديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. من معاني الحديث المؤمن عنده قناعة، شربت لبن خلاص شبعته، لكن التاني عمال يشكر ويشرب وما يشبع، خلاص ما هو له الدنيا وليس له في الآخرة حظ ولا حظ ولا نصيب. وقد وصل بالصحب الكرام في باب إكرام الضيف أن يؤثروا الضيف على أنفسهم وأن يقدموه على أنفسهم وعلى أولادهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه من أجل ضيافته، فقلنا ما معنا إلا الماء. كل بيوت كل واحدة من أزواجه تقول ما عندناش إلا إيه؟ إلا الماء، ما عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم هذا أو يضيف هذا؟ مين اللي يأخذ هذا ضيفا عنده؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ. فذهب به إلى امرأته فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندي إلا طعام أولادي، ده ما عندناش إلا طعام الأولاد، يعني حتى مش طعامهم هم، يعني هو ليس له ولا لي، ما عندنا إلا طعام أولادنا. طبعا لو امرأة يعني الله المستعان، ما عندنا إلا طعام أولاد. فقال لها هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. إذا أولادك عايزوا يتعشوا خلاص نوميهم، ودي معناه أنهم جعلين جوع خفيف، لأن لو كان الجوع شديدا سيؤدي إلى قتلهم، فالأولى أن يقدم الأولاد. لكن نظاري ممكن يعني زي ما يقول كده خلاص طلطب عليه، نام يا أبو نام يا حبيبي نام، خلاص ذهب. فنومت صبيانها وهيأت طعامها وأصبحت سراجها، وقامت كأنها تصلح السراج يريانه أنهما يطعمان معه وهما لا يأكلان، يعني طعام الأولاد خفيف فمش هيضيهم الثلاث. فهي تقوم ايه جت وهو بياكل عم الطفية ليه طفت السراج، فطبعا لما طفت المصباح السراج هو مش عارف ايه اللي بيتاكل، فالراجل مثلا يخبط في المعلقة اذا كان في معلقة او في كده يحرك، فالتاني يفتكر ان ايه ان في اكل ان هم بياكلوا معاه او انه بياكل، عمال يطلع وينزل وكده بيطلع وينزل ما فيش. سبحان الله سبحان الله العظيم. فبات طاويين، طعم الضيف وبات الرجل والمرأة جائعين وبات الصبيان جائعين وما طعم إلا الضيف. سبحان الله. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد ضحك الله أو لقد عجب الله من فعالكما. الله أكبر. وإذا ضحك الله لعبد فماذا ينتظر؟ ضحكا يليق به. ضحك الله أو لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة فاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر إلى هذه المرأة، انظر إلى هذا الرجل، أين هما في مثل هذا الزمان؟ يعني قل وجود أمثالهما. طبعا الواحد عشان يدخل لمراته يقول لها جايب ضيف قد يحتاج إلى تمهيد، صح يا إخوة؟ تمهيد ومقدمة بغض النظر عن الفصول، فصل أول يعني انت كل شويه جايب لنا واحد هذه ممكن مؤترف، او انت جايب وانت عارف الوضع. اتفضل اتفضل ماشي اتفضل. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الآداب التي تتعلق بالضيف، وكذلك مما يذكر في ذلك ما جاء في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته جائعا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخرج كذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جائعين، فلقيهما النبي صلى الله عليه وسلم أو فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما؟ فقالوا: ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فقال: لأخرجني الذي أخرجكما، لأخرجني الذي أخرجكما، كما خرجتما من أجل الجوع خرجت من أجل الجوع. ثم انطلق بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت رجل من الأنصار، وهو أبو الهيثم ابن التيهان كما جاء في بعض الروايات وكما ذكر أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، أو لما رأته قالت: مرحبا برسول الله. فقال لها: أين فلان؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. فإذا هم بهذا الأنصاري، فقال: ما أحد أكرم أضيافا مني. هكذا تكون المقابلة، يعني مش يرى الضيف يعني إيه اللي نزل هنا أو ما أشبه ذلك. طبعا هذا رسول الله وصاحبه. فأتى لهم ببسر فيه تمر، بعلق فيه بسر وتمر ورطب، إلى أن يأتي باللحم. وهذا فيه إشارة إلى، وهذا أدب من الآداب، تقديم صاحب البيت المقدمات إلى أن يأتي بعد ذلك الأصل. يقدم شوية من الحشو بس ما كترش، يعني الشراب في شراب في شراب، وبعد يقول لك: أنت عاوز؟ صح الكلام؟ لكن شيء يعني شيء بارد في البداية، مثلا شراب، أقصد شراب يعني بارد أو ما أشبه ذلك، أو فاكهة، والفاكهة تقدم على الطعام، ولا إيه رأيكم؟ هذا هو الأولى. وما ذكرت الفاكهة واللحم في كتاب الله إلا تقدم ذكر الفاكهة على اللحم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله في آداب الطعام والشراب. وأنا أتكلم عن آداب الطعام والشراب، لكنني أترك آداب الطعام والشراب وآداب تلاوة القرآن وبعض الآداب الأخرى لمناسبتها لشهر رمضان إن شاء الله لشهر شعبان، لأن في ترتيب هذا، لكن للمناسبة بإذن الله تعالى ما يتعلق بآداب تلاوة القرآن وبعض هذه الآداب. فالشاهد قدم لهم ذلك، ثم اتجه إلى شال يذبحها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، ما تجيبش كده الشال اللي بتحلب وبتجيب لك لبن كثير ويبقى لا. هذا فيه أن يرفق الضيف بصاحب البيت، يبقى لا مانع أنه هو قائم له: لا تشق على نفسك، لا عليك، والله أنا اتغديت، لو تعمل حاجة حاجة يسيرة، مثلا شاي أو شيء ساخن، حاجة أخذتها كذا، يبقى لا بأس بذلك. الترفق بصاحب البيت أو الرفق به. فصنع لهم ذلك، وجرى ما جرى من بقية الحديث. أيضا جرى أيها الإخوة الكرام أن أبا عبيدة القاسم بن سلام، أن أبا عبيد القاسم بن سلام هو الإمام العالم الجليل، زار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بيته، فلما زاره في بيته أقعده في صدارة المجلس، فقال له: يا أبا عبد الله، قد بلغنا أن صاحب البيت أحق بذلك، أحق بصدر البيت، بصدر البيت هو اللي يجلس في المقدمة، مش يعني، وكان فيه مثلا مقعد الكراسي وفيه كرسي اللي هو في النصف اللي هو دايما صاحب البيت هو اللي يقعد فيه. فالإمام أحمد أجلس عليه مين؟ أو أقعده في صدر البيت، أي القاسم بن سلام. فقال له: قد بلغنا أن صاحب البيت أحق بذلك. فقال: نعم، يقعد ويقعد من شاء، يعني أنا صاحب البيت يبقى أنا أفعل هذا بنفسي أو بغيري. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وهذا من أداب الضيافة، إن الإنسان لا يؤم صاحب البيت في البيت، حتى لو الشيخ، يعني لو واحد إمام المسجد، لو واحد ودخل بيت واحد وحدث إن ظرف إن هم يصليان في البيت جماعة، من أحق بالإمامة؟ صاحب البيت، إلا إذا أذن صاحب البيت قال له: لا، اتفضل أنت صلي، خلاص. ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه، له شيء خاص بي هو اللي يسال بتاعي بدي له. ولا مانع أن يتخذ الإنسان فراشا خاصا بالضيف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان، فجعل الفراش الذي للضيف ليس من الزيادة المكروهة، يعني مش من المبالغات، يعني معناه ما لو واحد يعد مكان للضيوف هذا لا يعد من المبالغة، بلاش انت جايب كلام فارغ، لا، لأن الرسول قال وفراش للضيف، هذا لا إشكال فيه ويدل على هذا والله تعالى أعلم. ثم إن الإمام قال للإمام أحمد، فقال أبو عبيد القاسم سلام هذه واحدة، هذه فائدة، يعني عمال يعدد الفوائد. هكذا العلماء، عالم يزور عالما يبقى الجلسة مش هتطلع كده بالفاضي، ده فيه ايه فوائد. فرجع قال له والله يا أبا عبد الله لو أنني أعطيك قدرك لزرتك كل يوم، أنا مقصر في حقك، ده المفروض أزورك كل يوم. فقال له لا تقل ذلك يا أبا عبيد، والله إن هناك أقواما بيني وبينهم مودة هم أحب إلي من أقوام لا أراهم إلا في السنة إلا مرة واحدة، هم أحب إلي من قوم يزورونني كل يوم. يعني في واحد ما يزورنيش في السنة إلا مرة، لكن مودته في قلبي أحب إلي من هذا الذي يزورني كل يوم، هكذا يا رب. فقال وهذه ثاني فائدة. فجاء ليخرج من البيت فقام الإمام أحمد ليأخذ بركابه، عمال يطلع ويفتح الباب وياخذ دي ويسنده على ركاب يركبه، ماذا إمام؟ فأخبره عن الشعبي بأن هذا أيضا من هدي السلف، وقد جاء أن زي أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت حينما جاء ليركب، فقال له ماذا تصنع؟ فقال هكذا أمرنا أن نصنع بكبرائنا، أو هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فالشاهد من ذلك أنه أيضا من الآداب أن يخرج صاحب البيت مع الضيف إلى أن يوصله إلى مكانه، مش شرط يوصله البلد الثاني، لكن يخرجه للبيت، يخرجه لغاية بداية الشارع، بداية النصية، يعرفه الطريق لغاية ما يركبه السيارة، هذا من الحسن ومن الآداب الإسلامية أيضا، ويدخل معنا في آداب الضيف والله تعالى أعلم. ومن الآداب التي تتعلق بذلك أيها الإخوة الكرام ويتتعلق بالضيف نفسه، ألا يشق الضيف على أصحاب البيت بألا يأمرهم بشيء لا يطيقونه، يعني واحد يقول لهم اعملوا لي كذا، طب انت اعملوا لي كذا، يعني ما يدريك ان هذا عندهم اصلا، نعم، لكن هذا يراعى فيه عدم الكذب، اللهم الا اذا كان قال افعلوا لي كذا وهو ياخذ عليهم وياخذون عليه، وهذا الامر متوافر او موفور عندهم، ويقصد بذلك التخفيف لا التكليف ولا التصعيب ولا التشديد، فالامر في ذلك واسع والله تعالى اعلم. وايضا من ذلك أن صاحب المكان لا ينظر إلى أماكن لا يحب صاحب البيت أن ينظر إليها، وكذلك ألا يؤذي الضيف أهل البيت ولا يدخل عليهم أذى، زي ما يحصل إيه واحد رايح ضيف لقوم ومعه زوجته وأولاده، والأولاد لسه سنتين وثلاث سنين وأربعة، ويعرف أن أولاده في غاية الشغب، يحصل إيه؟ ما يزورون واحدا إلا كسروا في البيت وحرقوا وقطعوا، الإنسان يتقي مثل هذا، يبقى إما تنبه على الأم راعي الولد يبقى جنبك، إما يجي عندي جنبي، يعني مثل هذا تراعى هذه الضوابط لألا يؤذي الناس، نعم إذا أذنوا بذلك وكان الأمر واسعا، لكن يراعى أيضا قدر الاستطاعة ألا يشق على أهل البيت. ومن ذلك أيضا أنه إذا طعم أن يدعو لأهل البيت، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ونحو ذلك، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يدعو لأصحاب البيت، كذلك لا يكشف لهم عورة، قلش ده فلان كذا وفلان كذا وما أشبه ذلك. وكل هذه من الآداب، وأيضا هناك آداب أخرى تتعلق بآداب الضيف، لكن هذا بعض ما يذكر فيها. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.